قال رحمه الله بسم الله قوله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله وطعامكم حل لهم أي أنه عطف على ما تقدم والمحصنات من المؤمنات على قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اختلفوا في معنى المحصنات فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر وإن لم يكن عفيفات فالمراد الحرائر بالمحصنات هنا هذا قول بعض أهل العلم سيأتي خلافه فذهب أكثر أو قول أكثر أهل العلم إلى أن المراد منهن الحرائر وأجاز نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة لأنهم فسروا المحصنات بالحرائر وبناء على هذا التفسير أجاز نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة أي فاجرة من أهل الإيمان أو من أهل الكتاب أو عفيفة منهما فرأوا أنه لا بأس أن ينكح الشخص المؤمنة الحرة وإن كان عندها شيء من الفجور وهذا فيه نظر الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا بد أن تكون عفيفة وأما زانية وفاجرة فلا فإن كان الفجور المقصود به الزنا فلا وإن كان بعض الأفعال غير الزنا فهذا أمر آخر وحرم ذلك على المؤمنين هذا قول مجاهد من وغير مجاهد أيضا نقل عنه وأجاز نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو مؤمنة وهو قول مجاهد وقد علمت أنه قول أكثر أهل العلم وقال هؤلاء لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لأنهم فسروا المحصنات بالحرائر والحرائر على الإطلاق فاجرة أو عفيفة ما دامت حرة يجوز نكاحها وبناء على تفسير المحصنات بما ذكر لا يجوز نكاح الأمة الكتابية وقالوا هؤلاء لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهذا قيد فتياتكم من فتياتكم فلا يجوز للشخص أن ينكح أمة كتابية وهذا النص يدل عليه فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وهذا بشرطين كما تقدم معكم نكاح الفتى والأمة المؤمنة وإلا الأصل لا يجوز للشخص أن ينكح الأمة ولكن إن خاف على نفسه العنت ولم يجد طولا لنكاح الحرة المؤمنة فلا بأس أما على الإطلاق ينكح الأمة مع استطاعته على الحرة فهذا لا لأن الآية جاءت في النباحة مقيدة التي جاءت في النباحة قال رحمه الله فمما لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وجوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة وجوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة يعني جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة وأما غير المؤمنة فلا تدخل بالنص وفي هذا القيد من فتياتكم المؤمنات فلا ينكح الشخص الأمة غير المؤمنة جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية وغير الحربية من باب أولى الذي يظهر عند هؤلاء والنص يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا تنكح، وإنما تنكح الحرة الكتابية، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا ما يسمى بفحو الخطاب، ومفهوم الخطاب ومفهوم المخالفة ودليل الخطاب كل من هذا الباب، باب واحد. قال: وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية. وقال ابن عباس: لا يجوز، وقرأ: قاتل الذين لا يؤمنون بالله، كيف ننكحهم؟ والله هو القاتلهم. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. استدل بهذه الآية مع قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية الحربية. قال: فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه. استدلال جميل، جمع بين آخر الآية وأول الآية، قاتل الذين لا يؤمنون، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن أعطى حل لنا نساؤه، ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه. وهل ابن عباس بقوله هذا يرى أن الأمة إن كانت ممن يعطي الجزية الكتابية يجوز نكاحها؟ نعم، هذا الظاهر. وإنما الكلام عن الحربية الكتابية لا يجوز نكاحها عند ابن عباس، وأما الأمة غير الحربية التي تعطي الجزية فنكاحها جائز. هذا القول الأول. قال: فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه. ونساؤه كما ترى جنس أضيفة يفيد العموم، نساء الحرائر ونساؤه الإماء إذا أعطوا الجزية. وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفائف من الفريقين، أما غير العفيفة فلا، وإن كانت مؤمنة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا قول آخر، أن المقصود بالمحصنات العفائف فقط من الفريقين، من المؤمنين ومن أهل الكتاب. وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفائف من الفريقين حرائر كن أو إماء، وأجازوا نكاح الأمة الكتابية العفيفة، وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات. وهو قول الحسن، وقال الشعبي: إحصان الكتابية أن تستعف عن الزنا وتغتسل من الجنابة. هذا ضابط في إحصان الكتابية عند الشعبي، تستعف من الزنا وتغتسل من الجنابة. وهل لا بد من اجتماع الأمرين في إحصانها؟ هذا الظاهر، وأن انفراد أحدهما لا يكفي في إحصانها، لا بد منهما معا، عفة من الزنا واغتسال من الجنابة إذا أجنبت. وأما عفة وعدم اغتسال تجنب ولا تغتسل من الجنابة، هذه ما هي عفيفة وما هي محصنة عنده. والذي يظهر أن الإحصان المعلوم هو الإعفاف عن الزنا، أن تستعف عن الزنا، هذا يكفي في الإحصان. قال قوله تعالى: إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن، وهذه فريضة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فلا بد من المهر في النكاح، وهذا شرط في صحة النكاح المهر، ولا يشترط في المهر أن يعطى مقدما، لا بأس بتأخيره، هذا جائز التأخير، وإنما الممنوع إسقاط المهر من أصله، وأنه لا يعطي المرأة مهرا، وأما تقديمه تأخيره الأمر سهل، والأصل هو التقديم، لكن إن أخر بعد النكاح وبعد الدخول واشترطوا عليه أن المدة كذا وكذا ما فيه مانع، أو أعطى بعضا وأخر بعضا هذا جائز، أعطى 100 وأخر 200 إلى أجل متفق عليه بينهم ما فيه مانع، وإنما الذي لا يجوز ويحرم هو إسقاط المهر من أصله، لا مهر في النكاح، هذا حرام لا يجوز. وأما تفويض البضع فهذا جائز، أن تأخير شيء من المهر هذا ما فيه مانع، والتفويض له معنى آخر. قال قوله إذا آتيتمهن أجورهن مهورهن محصنين غير مسافحين غير معالنين بالزنا، أي غير مجاهرين بالزنا، فإن كانوا ممن يجهروا بهذه الفواحش فهذا غير محصن. وهذا فيه إشارة أن الشخص يتحرى رجل صالح في زواج ابنته ويبتعد عن هؤلاء الفسقة الذين لا يتورعون عن المعاصي. قال محصنين غير مسافحين غير معاننين بالزنا، هذا كله من شؤون الجاهلية قبله، جاء الإسلام بصيانة الفرد والمجتمع من الرذائل، وهذه نعمة الله على المسلمين وعلى هذه الأمة العظيمة أن الله صانها من رذائل الجاهلية وفواحش الجاهلية ودناءة الجاهلية، كنا في جاهلية وشر، هكذا يقول حذيفة وهو يصف الوصف العام لأولئك الجاهليين، كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر، إلى آخر حديثه عليه رضوان الله. وهكذا يجمل أيضا أو يذكر جعفر رضي الله تعالى عنه ما كان عليه الجاهليون، نأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء إلى الجيران، فما أرذلها من خصائر وما أبعدهم عن الخير في الجاهلية، نأتي الفواحش ولا يبانون، وأنكحتهم مختلفة، ومنها نكاح المسلمين الموجود الآن، ومن أنكحتهم أنها ترفع راية ويأتي من هب وذب، ترفع راية على بيتها والناس يعرفوا بالراية أنها تطلب المقصود، فهؤلاء أشرار. وبعدها إذا حملت دعوا أولئك الزنا وتلحق بمن شاءت، تقول هذا ولدك ولا يستطيع أن يقول لا، فهذه رذائل كانت عليها الجاهلية، ويدعو إليها أيضا هؤلاء الفجرة يريدون إعادة الناس إلى شؤون الجاهليين وخصال الجاهليين القبيحة، وتجدهم ربما يلصقون هذا بأهل الخير أنهم يريدون يعيدون الناس إلى القرون الأولى، والله لو عاد الناس إلى ما كانوا عليه من الخير والاستقامة فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فخيرنا وعافيتنا في أولها، فإذا أردنا العافية نرجع إلى أولنا وما كانوا عليه من الخير وما نالوا به العافية، وهم الذين يريدون أن يردوا الناس إلى ما كان قبل الإسلام، وأما نحن نريد أن نرد الناس إلى ما كانوا عليه من الخير قبل يستقيموا على دينهم ويتمسكوا ويعضوا عليه بالنواجذ كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وربهم قبل ذلك، وهم يحاولون إنساق هذا أننا نريد إعادة الناس إلى قرون وسطى وإلى قرون متقدمة وإلى من تلك الألقاب التنفيرية عن الإسلام وعن الخير، في الحقيقة هم الذين يريدون أن يعيدوا الناس إلى ما كانت عليه الجاهلية الأولى، فيدعونهم إلى الزنا وإلى الاختلاط وإلى الفجور وغير ذلك من الأمور العياذ بالله، وإلى الخمور وإلى الربا وإلى غيرها من معاصي الجاهلية التي كانت متفشية في تلك المجتمعات، وأهل السنة وأهل الحق يريدون إعادتهم إلى ما كان عليه سلفهم الذي فيه سعادتهم وفيه نجاتهم من هذا البلاء الذي وقعوا فيه. وليس معنى أنهم يحرمون عليهم التقدم في أمور الصناعات وفي الخير الذي هو يخدم دين الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما يريدون إعادتهم إلى استقامة سلفهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيله وإلى ما كان عليه الدين من الظهور. وهم يصورون هذا أن هذا الثلاجة حرام، معناه سيعيدونكم إلى ما تقدم، والطائرة حرام وكذا حرام، من هذا يقول بهذا؟ وإنما شيء تنفير فقط عن أهل الحق، وإلا يعرفون ما الذي يقصده أهل السنة من إعادة الناس إلى ما كان عليه أسلافهم، يقصدون متانة الدين التي عند السلف وقوام الدين، ولن تقوم لنا دين ودنيا إلا بهذا الأمر. أما ما هم عليه من التقدم الذي أباحه الله في مثل هذه الأشياء هذا مباح، فلا بأس أن يقوم به بعض الناس من أهل الإسلام ويخدم به دينهم، ما فيه مانع. قال رحمه الله: قوله تعالى: محصنين غير مسافحين غير معالنين بالزنا ولا متخذي أخدان، أي يسرون بالزنا. قال الزجاج: حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة، وأحله على جهة الإحصان وهو التزويج اتخاذ الصديقة. وهذا عندهم أيضا من أمور الجاهلية التي يدعوننا إليها، أمريكا وغير أمريكا من أهل الغرب يدعوننا إلى خصال الجاهلية، السفاح تسافدون تسافد الحمر والعياذ بالله، وعندهم أمكنة خاصة بهذا البلاء، فيدعوننا إلى الزنا جهارا، ما هو يسرون بالزنا، يدعوننا إلى الزنا جهارا. وهكذا يدعوننا لاتخاذ الصديقة، والذي ما معه صديقة هذا متخلف، ما معك صديقة ربما يعاب على أولئك الذين في تلك البلدان الانحلالية والإباحية، وهم دعوتهم إلى هذا الشأن. استفدنا من الآيات التي أو الآية التي تقدمت قراءتها وأخذنا منها شيئا مع ما ذكر الإمام حولها من التفسير،